الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد رب الإسلام أتباعه على الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة، وحذرهم عن التخلق بالأخلاق الرديئة والصفات الهابطة. ومما رب الإسلام عليه أتباعه التواضع، فالتواضع خلق حميد وصفة حسنة، ما تخلق به إنسان إلا وكسب رضاء ربه وإعجاب الآخرين به ومحبتهم له وثقتهم فيه. وحرم ضده وهو الكبر، وشدد عقوبته. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. فقال له رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق دفعه، وغمط الناس احتقارهم. ولقد نهى الله عز وجل عن الكبر بمختلف أشكاله وصوره، قولا أو فعلا. يقول جل من قائل: ولا تصعر خدك للناس. ويقول: ولا تمشي في الأرض مرحا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. ولقد حرم الإسلام الكبر في جميع الحالات، اللهم إلا في حالة واحدة، وهي حالة الحرب، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي متبخترا، وهذه صور من صور الكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموقف. وإن من صور الكبر التفاخر على الآخرين. إن بعض الناس تغلبه نفسه ويسيطر عليه شيطانه، فيتفاخر على الآخرين ويظهر نفسه أمامهم على أنه أفضل منهم وأميز منهم في مجالات كثيرة، وأن لديه أخلاقا وصفات تجعله متفوقا على غيره، وهذا أمر محرم فالإنسان مأمور بالتواضع ومنهي عن الفخر، وإن وجدت لديه أسباب تقتضي مفاخرته على غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد أوحى إلي ربي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إن في الفخر على الآخرين تزكية للنفس وتفضيلا لها على الآخرين. والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقد يظن الإنسان أنه متميز على غيره وأنه أفضل من قرنائه، وواقع الأمر بخلاف ذلك. فالله عز وجل أعلم بعباده، فلربما رأى الإنسان شخصا ظنه مفضولا وهو في واقع الأمر فاضلا، لربما اعتقد في شخص أنه أدنى منه، وحقيقة الأمر أنه يفوقه بمراحل عند الله وعند الناس. والمؤمن مأمور بخفض الجناح وإصغار النفس، فبقدر ما يصغر الإنسان نفسه تعلو نفسه عند الله وعند عباده، وبقدر ما يخفض جناحه بقدر ما يرتفع قدره. ولذلك يقول عز وجل مخاطبا نبيه، والخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه خطاب للأمة كلها: واخفض جناحك للمؤمنين. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا مع علو قدره واتصافه بأكمل الصفات وأعلى الأخلاق، كيف لا وقد أثنى الله عليه ووصفه بأميز صفة بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن التفاخر. ولقد جاء في الحديث قوله صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالافتخار على الناس والتعالي عليهم صفة مذمومة يمقتها الله عز وجل ويمقتها الناس. يقول جل من قائل: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن من وصف الناس بصفة تشعر بنقص مكانتهم ودنو قدرهم ويفهم منها أنه أميز منهم، قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي من قال إن الناس قد هلكوا بسبب سوء أعمالهم وعدم التزامهم بشرع الله عز وجل، قاصدا من ذلك الحط من مكانتهم والتنقيص من قدرهم، ومعرضا بتميزه عليهم، فإنه أهلك منهم. ولذلك قال: فهو أهلكهم، أي أكثر منهم هلاكا حتى لو كان صادقا في وصفه إياهم. فالفخر خلق من أخلاق الجاهلية، وصفة من صفات أهلها. يقول عليه الصلاة والسلام: أربع من أمور الجاهلية، وعد منها الفخر بالأنساب. فاحذر أخي المستمع أن تفاخر بميزة ميزك الله بها على غيرك من الناس، لأنك بذلك تغضب ربك وتنقص قدرك وتخسر دنياك وآخرتك. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.